وتستباح الحرمات، والذين انتسبوا الى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي. اللي بينتسب بقى الى السياسة ملوش علاقة بالشرع، اصبحوا يسوسون الناس بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة، لانهم من الاول قالوا احنا نحكم بالسياسة ملناش علاقة بالكتاب والسنة. قال وخيرهم الذي يحكم بلا هوى، يحكم بلا هوى بالعدل اللي هو شايفه بدماغه. قال وخيرهم الذي يحكم بلا هوى وتحر للعدل، وكثير من يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك. هذا الواقع ابن تيمية بيتكلم عنه، بيقول في ولد مين؟ في ولد العباس. ولذلك كما يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر، لقد أصبحت السياسة لافتة يحكم من ورائها بحكم الشيطان ويخرج على حكم الرحمن. لقد بلغ الحال في عهد المماليك أن الحاجب كان لا يحكم في كل جليل وحقير للناس، وكان يحكم في مسائل الديون والتجار بوجه خاص، لا وفقا للشرع ولكن وفقا للسياسة. راجع الشريعة الإلهية للقوانين الوضعية لعمر سليمان الأشقر، وللعلم هو من الذين يكفرون الحكام بغير ما أنزل الله. راجع الخطط للمقريزي، ونقلنا كلام المودودي اللي بينقله عن المقريزي، وقول كانت حال الأمراء عندئذ أن أكبر دولة كانت بقيت بأيدي المسلمين سليمة من غارات التتار، ده بيتكلم بقى لما التتار جم مصر، وعدوانهم هي دولة المماليك في مصر والشام. وهؤلاء المماليك كانوا قسموا قانون دولتهم على قسمين، أحدهما قانون شخصي، أو أحدهما قانون شخصي تنحصر دائرة في أمور النكاح والطلاق والميراث، فكان يفصل فيها بحسب أحكام الشرع. والآخر قانون مدني يحيط بجميع شؤون الناس الداخلة تحت قسمي الحقوق والجنايات، ويسيطر على نظام الدولة كله. يعني أصبح القانون الشرعي الإسلامي محصور في دائرة ما يسمى بالإيه؟ بالأحوال الشخصية. قال القانون المدني مبني تماما على الدستور الجنكيسي المتطرف، ذلك إلى أن ما كان رائجا في البلاد من قانون الشرع الشخصي لم يكن إلا لعامة الرعاية، وأما المماليك الحاكمون فكانوا يتبعون حتى في أمورهم الشخصية القانون الجنكيزي لا الشرع المحمدي في أغلب الأحوال، إلى آخر ما ذكرناه في اللقاء الماضي. وده اللي جعل ابن القيم يقول في الطرق الحكمية صفحة 15 طبعة المدني بتحقيق الدكتور جميل غازي الله يرحمه، فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشرع، ولاة الأمور يعملوا إيه؟ وجد العلماء بضاعتهم في الدين مزجاة، فكانت النتيجة اخترعهم سياسة علشان أمور الناس الحادثة والمستجدات هيعملوا إيه مع الناس؟ قال فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة، وراء ما لأن يظنوا أن دي الشريعة، وولاة الأمور جهلة يعرفوا إيه في الشريعة، فقالوا إن أمر الناس لن نتمكن منه إلا بأمر وراء، مش وراء الشريعة، وراء ما فهمه هؤلاء إنه الشريعة، وإلا فالشريعة أكبر والشريعة أعظم مما فهم هؤلاء وأولئك. قال أحدثوا حينئذ يعني من أوضاع سياساتهم شرا طويلا وفسادا عريضا، أحدثوا ليه إيه أوضاع السياسة؟ إيه القوانين الوضعية؟ فتفاقم الأمر وتعذر استدراك وعز على العاملين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك، وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واللي هم بتوع الحيل، طوائف الحيل التي اخترعت قضية الحيل يحتالوا على أحكام الشريعة الإسلامية، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه. اقرأ كتاب الطرق الحكمية فهو كتاب نفيس للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ونقلنا كلام شارح الطحاوية حينما تكلم عن الملوك الجائرة، وتكلم عن من؟ عن الفقهاء الذين يتركون السنن ويأخذون بالتقليد وبالحيل، والفريق الآخر هم الربان أو الصوفية كما ذكرهم الأمة العباد الذين اخترعوا

وأكثرها مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه، وهو شيء اقترحه من عند نفسه وتبعوه في ذلك. وكانت تزعم أمه أنها حملته من شعاع الشمس، يعني هو ابن زنا، ظنوا مش عارفه له أب، فقالت إنه ابن الله من الآخر كما قالت ابن تيمية، وهنقل عن ابن تيمية الكلام. وكانت تزعم أمه أنها حملته من شعاع الشمس، فلهذا لا يعرف له أب، والظاهر أنه مجهول النسب. وقد رأيت مجلدا جمعه الوزير ببغداد علاء الدين الجويني في ترجمته، فذكر فيه سيرته وما كان يشتمل عليه من العقل السياسي والكرم والشجاعة والتدبير الجيد للملك والرعاية والحروب. فذكر أنه كان في ابتداء أمري خصيصا عند الملك أزبك خان، وكان إذاك شابا حسنا، وكان اسمه أولا تمرجي، ثم لما عظم سمى نفسه جنكيز خان، لما عظم سمى نفسه جنكيز خان. وكان هذا الملك قد قربه اللي هو أزبك خان، قربه وأدناه، فحسده عظماء الملك ووشوا به إليه حتى أخرجوه عليه ولم يقتله، ولم يجد له طريقا في ذنب يتسلط عليه به، يعني ما لقاش ذنب يستطيع أنه يقتله به فتركه. فهو في ذلك في هذا الشأن يعني وهذه الظروف، إذ تغضب الملك على مملوكين صغيرين فهرب منه، اثنين من العبيد، هرب من الملك إلى جنكيز خان، ولجأ إلى جنكيز خان فأكرمهما وأحسن إليهما، فأخبراه بما يخبره الملك أزبك خان من قتله، فأخذ حذره وتحيز بدولة، واتبعه طوائف من التتار، وصار كثير من أصحاب أزبك خان ينفرون إليه ويفدون عليه فيكرمهم ويعطيهم حتى قويت شوكته وكثرت جنوده. ثم حارب بعد ذلك أزبك خان فظفر به وقتله واستحوذ على مملكته وملكه، وانضاف إليه عدده وعدده وعظم أمره وبعد صيته، وخضعت له قبائل الترك ببلاد طمعات كلها، حتى صار يركب في نحو 800,000 مقاتل، وأكثر القبائل قبيلته التي هو منها يقال لها قيان. ثم أقرب القبائل إليه بعدهم قبيلتان كبيرة العدد وهما أذان وقام قران، وكان يقتض من السنة 3 أشهر، والباقي بالحرب والحكم. قال الجويني: وكان يضرب الحلقة يكون ما بين طرفيها 3 أشهر، ثم تتضايق فيجتمع فيها من أنواع الحيوانات شيء كثير لا يحد كثرة، يعني كان ماهر جدا في الصيد. ثم نشبت الحرب بينه وبين الملك علاء الدين خوارزمي الشاه اللي هو المسلم، صاحب بلاد خراسان والعراق وأذربيجان وغير ذلك والأقاليم والملك، كان ملك كبير خوارزمي الشاه. فقهره جنكيز خان وكسره وغلبه وسلبه، واستحوذ على سائر بلاده بنفسه وبأولاده في أيسر مدة كما ذكرنا ذلك في الحوادث. وكان ابتداء ملك جنكيز خان 99 و500، وكان قتاله لخوارزمي الشاه في حدود 16 و600، ومات خوارزمي الشاه في 17 كما ذكرنا. فاستحوذ حينئذ على الممالك بلا منازع ولا ممانع، وكانت وفاته في 24 و600، فجعلوه في تابوت من حديد وربطوه بسلاسل وعلقوه بين جبلين هنالك. وأما كتابه الياسة فإنه يكتب في مجلدين بخط غليظ ويحمل على بعير عندهم. وقد ذكر بعضهم أنه كان يصعد جبلا، اسمع، ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل مرارا حتى يعيا، ويقع مغشيا عليه، ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقى على لسانه حينئذ. فإن كان هذا هكذا فالظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه بما فيه، يعني بيدعي بإيه؟ النبوة، واخدين بالكم ولا لا؟ يطلع ثم يغش عليه ثم يقول له اكتبوا ما أمليه عليه. وذكر الجويني أن بعض عباده كان يصعد الجبال في البرد الشديد للعبادة، فسمع قائلا يقول له: إنا قد ملكنا جنكيز خان وذريته وجه الأرض. قال الجويني: فمشايخ المغول يصدقون بهذا ويأخذونه مسلما. ثم ذكر الجويني نتفا من الياسة اللي هو الكتاب ده،